قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى غفر له لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. باب الوديعة، من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا تعريف الوديعة التي يعبر عنها أيضا بالأمانة. هنا قيد في تعريفها بهذا القيد، ذكر هذا القيد وهو قوله تبرع. فإذا كانت بعوض فليست وديعة، وإنما تكون إجارة، يعني إذا أعطيته على أن يحفظ لك بعوض هذه تدخل بالإجارة، ما تعد في المذهب ما تعد وديعة، هذه تعد إجارة. نعم. قال والاستيداع توكل فيه كذلك. نعم. على ما تقدم كذلك. قال ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة. نعم، يعني من كونه جائز التصرف. قال ويستحق قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. نعم، إذا كان ليس بقادر على حفظها فيبينها. نعم. قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب. الوديعة إذا كانت بلا عوض، التي بلا، يقول إذا تلفت فإنه، نعم، يقول إذا تلفت من بين ماله، نعم. وإذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. قوله من بين ماله ولو كانت من بين ماله، يعني هي التي ضاعت وماله قد حفظ فهو أمين. قال وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، هذا هو شرح لقوله من بين ماله، سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، لو أن السارق سرق الوديعة فقط وترك مال صاحب مال صاحب البيت المودع عنده فيبقى له ضمان عليه. صلى الله عليه. قال ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. عاجلا فلا بد إذن أن يبادر بالمضي إلى بيته إذا كانت تحتاج إلى حفظ في البيت، وإذا كانت تحفظ في البنوك يبادر، إن كانت تحفظ في يعني دكانه يبادر إلى ذلك. لو أنه أعطاه الوديعة التي تحفظ في الصندوق ومن تركها بجواره وانشغل بالحديث وأعطاه، الآن لو سرقت يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط. ولذا لابد كما قال المؤلف عاجلا. قال فإن عينه في أي الحزب صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء من عين الحزب قال تحفظها بالصندوق، نعم، فحفظها بما دون الصندوق لكنه تحفظ فيه المال، يحفظ فيه المال لكن دون الصندوق، فيضل لأنه الآن عين الحرز، لكن لو ما عين الحرز تحفظها في حرز تحفظ فيه. فإذا عين الأعلى وجب حفظها فيه، واضح هذا؟ يعني لو قال لو أنك تحفظ أنت المال في الأدراج مثلا التي في غرف النوم، غرفة النوم فيها أدراج تضع المال فيه، هذا حفظ عندك. لكن هذا الرجل قال هذا المال تحفظه عندك صندوق في البيت، قلت نعم، قال في صندوق حتى جهودك تغفل عليه. لو حفظتها في الدرج مثل مالك تضمن لأنه عين، لأنه عين. لكن لو ما قال لك شيئا قال خذ هذا المال واحفظه في حرزه، تحفظها في غرفة النوم إذا كان هذا حرز في عرف الناس فتحفظها فيه. قال سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. قال وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله. قوله سواء ردها إليه يعني إلى الحرز الذي عينه صاحبها، يقول أولى. نعم. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. نعم. إن أحرزها بمثله أو أحرز فلا ضمان، قضاها في الصندوق فلا، عندك عند هذا الرجل بدرون في الأرض أقوى من الصندوق، وضع في البدون الذي تحت الأرض، نعم له أبواب مغلقة، هذا أشد من الصندوق، فلا شيء. وذكر الصندوق لكن حفظها فيما هو أعلى منه. نعم. قال وإن قطع العلف عن الدابة، وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. نعم، لأن العلف من كمال الحفظ. نعم. وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن بإذنه في إتلافها. إذ قال لا تعلف، هذه الشاة عندك مثلا ما أعرف وما عندي علف، قال لا بلا علف اتركها، فتركتها فماتت فلا تضمن، وإن كان هذا لا يجوز كما يأتي. قال أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. قال وإن عين جيبه بأن قال له احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز وربما نسي بجيبها. هناك يذكرون كبار السن سابق هنا هذا يسمى الجيب، فيكون فيه داء في داخله جيب، أيضا جيب في داخله ما يحفظ به الماء. قال الجيب عندنا الآن الذي يكون عند الفخذ أو هذا يسمى جيب، لكنهم عندهم في القديم لا، الجيب يفتح صدره ويدخل في مكان داخل الثوب. قال لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. قال وعكسه بعكسه، فإذا قال له اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن، لأن الجيب أضمن، لأن الجيب أحرز. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجه ضمن لأن البيت أحرز. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده أو ردها لبيعها. يعني ما تقدم، يعني إذا عين له حرزا فعينها بما دونه عرفا فإنه يضمن. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، يعني هناك ناس يحفظون مال الشخص في العرف، يعني عادة، يعني هناك أشياء اللي تختص في البيت المرأة تحفظها، وهناك أشياء تختص بمثل الدكان العبد أو الخادم أو العامل يحفظه. يحفظه. فهذه يعني إذا دفع إلى من يحفظ ماله، نعم، إلى من يحفظ ماله عادة فإنه يبرأ بذلك. يعني أنت وضع عندك أمانة، أتيت إلى الدكان ما وجدته، لكن وجدت في مكانه من يحفظ ماله، الذي عادة يحفظ ماله، عنده عامل يجمع فيه كل يوم الإيراد ويذهب يضعه في البنك. الإيراد مثلا في كل يوم 10,000، ويأخذ 10,000 ويذهب بها إلى البنك ويديرها. فأنت الآن معك 5,000 وديعة. لو أتيت وأحضرت إلى الدكان ما وجدت، فقلت خذ هذه الوديعة، هذه لصاحب المحل، تبرأ، لأن هذا يحفظ ماله. لكن لو كان المال كثير، العرف لا ما يحفظ. لو أتيته مثلا ب 500,000، هذا في كل يوم يدخل 10,000، 5,000، 3,000، لكن تعطيه مبلغ مثلا كبير قد لا يكون هذا عادة يحفظ، وقد يكون في العادة يحفظ، فيرجع في ذلك إلى العادة. قال: أو ردها لمن يحفظ مال ردها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها. قل: ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، يصدق هذا الآخر. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما، لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. يعني ما تذهب بها إلى أجنبي، تقول يا فلان خذ هذه أمانة وضع عندي فلان وأنا سأسافر مثلا، أو تذهب إلى الحاكم، إلا ما سيأتي من العذر في الحاكم. قال: ولا يطالبان، أي الحاكم والأجنبي، بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا. إن كان قد جهل، وإلا في الأصل لا يقبلنا، لكن إذا كان يظنان أنه قد أذن له. إخوانا، ما ظنيت أنه ما أذن له؟ يعني رجل معروف يحفظ الأمانات، اسمه زيد في البلد، عامه عنده وديعة لبكر، أراد مثلا أن يسافر، فذهب بكر زيد هذا، فذهب عمرو معه أمانة لغيره، ذهب بها إلى زيد لتحفظ عنده الأمانات في البلد، وقال: هذه أمانة عندي لفلان، أريد أن تحفظها. هو ما يدري، يظن أنه أن ذاك قال له إذا سافرت وصار في شيء ضاح عنده. نعم، واضح؟ لا يجوز لزيد أن يقبله. كيف؟ لا يجوز لزيد أن يقبله. إيه، إذا كان يعرف أنه ما أذن له ما يقبل، إلا كما سيأتي الحاكم لعذر. يعني إذا أذن له أن يودع عند غيره مثلا. إيه، لابد من إذنه. لابد من إذنه. يعني يقول لك أنت الآن هذه مش اللي أعطيتك، قال: هذه أمانة عندي لفلان، قال: هل أذن لك أن تعطيني إياها؟ قال: نعم أذن، فيقبل ولا يضمن. وإن جهل، يعني أخذها منه ما يدري أنها أمانة، فقال: خذها بأمانة عندك، راح يظن أنها بهذا الذي أتى بها، فإذا بها لغيره. واضح؟ نعم. قال: جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفسه الدفع والإعراض، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي: له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى. قال: وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر، ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك لم حدث خوف أو حدث للمودع سفر، ردها على ربها. يقول: أنا سأسأل. نقول: ماذا فعل الوديعة؟ نقول: ردها إلى ربها أو وكيله. نعم. لأن في ذلك تخليصا له من دركها. إيش معنى الدركة؟ من عهدة. فإن دفعها للحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. فإن غاب ربه، لأن هذا حاضر، وأنت ذهب إلى الحاكم وصاحب الوديعة صاحب المال رب المال موجود أعطه، واضح؟ فإن غاب ربها حملها المودع معه في السهم، سواء كان لضرورة أو لا. إن كان أحرز ولم ينهه عنه، يعني يسافر بها ذهاب القيدين، القيد الأول أن يكون أحرز في السهم، يقول أخذها معي أضمن وأحرز. الثاني أن لن يكون لم ينهى، لكن لو قال لا تسافر بها فليس له أن يسافر بها، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي. قال وإلا يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غرر. يعني إذا كان السفر ليس أحفظ لها أو أنه نهى، قال هذه ودينا عندك لكن لا تسافر بها، فالآن إذن يقول أريد السفر وهو غائب ليس في البلد، ماذا أفعل بالوديعة؟ قلت تضع الوديعة القاضي. لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له. فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة. طيب، إن قال إنه قد تعذر الحاكم، نقول تعطيها ثقة، ترى هذا المال عند ثقة إذا تعذر القاضي. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت. قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي علفها وسقيها، يركبها لنفعها، يركب من أجل يذهب بها من أجل العلف أو من أجل السقي، يسقي يسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحو العث، يعني سوسة تصيب الثوب فيفسد، فهو يقول أنا ألبسه قليلا من أجل ما يفسد. في أنواع عندما لبست يعني تفسد فيعني الصوف يتأثر، فيلبسها يسيرا ثم يعني بقدر ما يدفع عنها السوس. إذن هذا لنفعها أو ليس لنفعها؟ لنفعها، ما عليه حاجة. أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حجزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشدة ومن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحفظ. هذا رجل أودع دراهم فأخرجها من المحرز، مجرد الإخراج بلا نفع، أخرجها ليس من تضييق الدرج مثلا، فأخرجها ثم ردها، هل الإخراج من الحفظ يعد منه؟ تعدي. وعلى ذلك انتقلت يده عن أن تكون يد أمانة، أصبحت يد خيانة، ولذا لو تلفت فيض. واضح؟ بعض الناس يعطي شخص مثلا 1000 ريال وهذه وديعة عندك، يقول طيب يضع الوديعة في مكان، ثم إنه يحتاج فيأخذ هذه 1000 بلا إذن ويصرفها، ثم يعيدها إلى الصندوق. الآن أصبحت يده ليست يد أمانة، لو تلفت يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، لأن يده خرجت عن أن تكون يد أمانة. واضح هذا لكم؟ أعطاه كيس مربوط، قال هذا كيس أمانة. فبعض الناس من البداية يقول فك حتى أرى ما فيه، قد يكون فيه ضرر في شيء، لكن إذا أخذه وهو مربوط ثم إنه بعد ذلك فكه وهكذا. نعم، لكن لو فكه خشية مثلا لما ركب السيارة قال ما أدري هذا وش فيه، خاف الآن موقف فيه إشكال فأخذه ونظر فيه ثم عاد، هذا لا ما يضر. لكن لو أنه فكه لغير هذا المعنى انتقلت يده من يد أمانة إلى يد خيانة، ولذا لو تلف يضمن. قال أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه. هذا كله تعدي، يخلطها بما لا يتميز، هذا من التعدي. قال وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. قال وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، لأن هذا خلط بمتميز، يعني أعطاه 10 دنانير وكب على دراهم عنده متميزة، هذا ما يضمن. الدراهم كانت لها سبق معين تختلف الدراهم، لكن مثل الآن الخلط ما يؤثر، خلط الدراهم ما يؤثر، واضح؟ ولذا عن الإمام أحمد رواية أنه لا يضمن إذا خلط الدراهم بالدراهم. يعني الآن أنت عندك مثلا مبلغ 1000 ريال وأعطاك أمانة 100 ريال فأدخلت 100 في 1000، هذا ما تضمن، لأن هذا ما في تعدي. لكن في القديم كانت الدراهم يعني لها سبك، بعضها يكون متثلم يكون في نقص، ولذا يزنون وزن، إذا اشتريت يأخذون الدراهم التي معك ويزنونها يتأكدون عن وزنها، لأن يصير فيها قص ويصير فيها. قال وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. قال ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. يعني لو أن صبي وضع عندك وديعة قبلت الوديعة، إذا جاء الأداء ما تؤدي إلى الصبي، تؤدي إلى وليه، ما تبرأ إلا بدفعها إلى الولي، واضح؟ يعني لو أعطيت الصبي ما تبرأ. قال ومن دفع لصبي ونحوه وديعة، هناك الصبي هو الذي دفع وديعة، أما هنا فأنت أعطيت الصبي وديعة، يقول لم يضمنها مطلقا ولعبد ضمن ولعبد ضمنها بإتلافه في رقبته. قال رحمه الله في رقبته. فصل في حكم قول المودع في رد الوديعة. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله. إذا جئت أنت أيها الأمين أعطني أمانة، أمانة التي عندك، قال قد أعطيتك، قال قد أعطيتك، ما يضمن، ما يضمن، يقبل قوله لكن بيمينه، يقبل قوله لكن بيمينه. قال أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه لأن قال دفعتها لفلان بإذن فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. يعني لو قال أنا نعم ما أعطيت لك لكن جاءني فلان ودفعتها له وكنت أنت قد أذنت لي قلت لي يأتيك فلان فتعطيه الوديعة، يعني وضعت عندي الوديعة أعطيها فلان، إذا جاءك زيد أعطي الوديعة، جاءني زيد وأعطيته، قلت لا أنا ما أذنت زيد، يقبل قولك أيها المودع، واضح؟ باليمين. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إذا قال تلفت يقبل قوله، سرقت يقبل قوله، احترقت يقبل قوله بيمينه الأمين. لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف. يعني إذا ادعى التلف بشيء ظاهر فلا بد أن يأتي ببينة، ببينة تدل على هذا التلف الظاهر. يقول إنه حصل سيل في البلد وأتلف على الناس أمواله، تقول تأتي ببينة، ما تعجز أنك تأتي، ما تعجز أن تأتي ببينة على وجود هذا السيل. فإذا أتى ببينة في سيل نقول خلاص إذن احلى أنها تلفت، قال والله لقد تلفت، يقبل قوله. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم وهضم. يعني إذا طلبها منه فأخر رد بلا عذر فإنه يضمن. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدر. قال وإن أمره يعني لو طالبها طالب من وقت النوم ينتظر حتى يقوم الناس منه. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله. إذا قال ادفعها إلى الوكيل فتمكن أن يدفعها إلى الوكيل وأبى، قال لا ما أدفع أعطيه، ثم إنها تلفت يضمن أو يضمن؟ يضمن لأنه فرض. قال فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة لأنه مكذب للبينة. وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع. قال بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. لماذا؟ لأنه مكذب. هو يقول إنك لم تودعني فكيف تأتي ببينة؟ نعم تثبت، يعني فكيف تأتي ببينة تثبت الرد وأن تقول إنك أصلا لم تودعني؟ واضح؟ قال فما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء. بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه. إذا قال ما لك عندي شيء ونحو ذلك تقبل، يعني كلمة ما لك عندي شيء ما يكون تكذيب لأن يكون كان عنده وديعة فردها. واضح؟ الآن ما عندي لك شيء. قال كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيء. كل هالألفاظ هذه تحتمل أنه ردها. قال أو ادعى الرد أو اتلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. ما شهدت به البينة ولا يكذبها. نعم إذا كان قد أتى ببينة ادعى الرد أو اتلف بعده بعد الجحود جحد ثم أتى ذاك ببينة ثم إنه بعد شهر ادعى الرد بعد الجحود وأتى ببينة تثبت الرد هذا بعد الجحود، هل بينهما تعارض؟ لا ما تعارض. واضح لكم؟ يعني رجل قال أنا أودعت عند الشخص 100,000 ريال، قال ما أودع شيئا أبدا، فأقام هذا بينة، قام بينة أنه أودعه فلان فلان يشهد له، ثم إنه قال بعد أسبوع رددت، كان الجحود يوم الأحد، بعد أسبوع قال رددت يوم الاثنين وأتى ببينة أنه رد يوم الاثنين، هل بينهما تعارض؟ في تعارض. هو الآن يقول ما عندك بينة، ما عندي لك شيء، أتى ببينة، البينة خلاص ثبتت. قال القاضي إذن عندك ما أنت والشاهد فلان انتهينا حكم عليه القاضي اليوم الأحد. متى التسليم؟ قال التسليم بعد أسبوع. خلاص بعد أسبوع لما جاء به قال سلمته إياها أمس. كيف سلمته؟ قال نعم يا شيخ فلان فلان إني سلمته. واضح. قال وإن مات المودع أو ادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا البين لأن صاحبها لم يأت منه عليه بخلاف المودع. إن مات المودع وادعى وارثه، وارث من؟ المودع. الرد منه، الرد منه يعني من منك أيها الوارث. قلت قالوا لما مات والدنا، لما مات والدنا أخذنا الودائع التي عنده وسلمناها للناس. عندكم بينة؟ قالوا لا، عندنا اليمين، أبونا يكفيه اليمين. أقول لا، أذاك أبوه لأنه هو المودع عنده، أما أنتم لا. فعلى ذلك إذا كان هناك ودائع عند أبيك، الأب يكفي أن يدعي الرد ويقبل قوله باليمين، لكن الوالد إذا سلمها الناس لابد أن يقيم بينة. واضح؟ يشهد. نعم. من يحلف يا شيخ؟ من اللي يحلف؟ توفي والد والآن، والوالد هو اللي عليه الحلف. الآن الابن موجود. إيه؟ هل يضمن؟ الآن الأب. الأب. الأب توفي الضامن. ماشي. الأب عنده وداع. الأب لو رد الوديعة يكفي أن يقول ردته الوديعة. ما يحتاج شهود. فإن قال الآخر لا ما رد، نقول لك يمين كذا. أما ورثته فإذا قالوا نحن لما مات أبونا رددنا الوداع، أتينا إلى الصناديق ووجدنا أسماء مكتوبة وكل شخص أعطيناه حقه، فيقال لهم، فيقال لا ما هو صحيح، ما أعطيتونا شيء. واضح؟ ما أعطيتونا شيء. فقالوا نحلف، نقول لا بيك تنبي ما تكفي اليد، تكفي في حق أبيك لأنه هو المدعي. قال وإن طلب أحد قال لأن صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المدعى. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه. يعني أنت زيد وضعته عند الأمين 100 كيلو من التمر، وقلتما إنه بينكما نصفين، لك نصف له نصف، ثم إنك ذهبت أنت وحدك وتعطيني نصيبي 50 كيلو، إن النصيب هو 50 كيلو، أعطيني نصيبي ويبقى النصف الآخر لصاحب، نعم يلزمك لم ينقص. قال لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غضب، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين. للمستودع والمضارب العامل والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم له مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظ. يعني ترى وضع شخص عندك وديعة ثم جاء واحد وغصبها، لكان تطالب أنت الأمين، تقول أيها الغاصب أعطني الأمانة عندي، والقاضي يسمع دعواك. إذا ما يقول القاضي أنا أنت المالك، لا، إذا يأتي المالك لا، هذا أمين، هذا أمين. واضح؟ يعني أنت الآن أعطاك شخص أمانة ثم إن القاضي قال لا أنت هذا ما لك دخل، أنت ما يهني لك إكلامه، نقول لا، قل له إني مودع له، المودع له حقا يطالب، مثله المستأجر، مثله المضارب، مثله المرتهن. نعم. هل يطالب ببين يا شيخ أنه مودع؟ كيف؟ هل يطالب ببين مثلا أنه هو المودع إذا جاء يطالب مثلا؟ لا، ما يلزم، يكفي قوله. يكفي قوله. قال فإذا لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه، وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهراً لم يضمن، قاله أبو الخطاب. نعم، ما يضمن إذا أخذت منه قهراً. نعم، أو وصبت أو نعم. طيب، نقف عند هذا القدر. نعم، طيب، عند إحياء المماتة. الحمد لله.